بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يسر إخوانكم في تسجيلات أنصار الحبيب المصطفى أن يقدموا لكم هذا الإصدار، ونرجو من كل أخ وأخت سمع هذا الإصدار وانتفع به ألا يبخل على إخوانه الذين شاركوا في هذه التسجيلات بدعوى بظهر الغيب ليقول له الملك بإذن الله ولك بمثله. والآن مع الشيخ. تفضل يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، قال الامام السيوطي رحمه الله: اول جامع الحديث والاخر ابن شهاب اميرا له عمر. كان الناس قبل هذا العهد اواخر عهد امير المؤمنين عمر بن عبد العزيز كانوا يحفظون وكانوا يكتبون الاحاديث مفرقه مشتته، بعضها في اوراق، بعضها في جلود، بعضها في سعف النخل والجريد، وبعضها الحجاره الرقيقه. خشي امير المؤمنين عمر بن عبد العزيز ان يضيع العلم وأن يضح حديث النبي عليه الصلاة والسلام، فأمر من يجمع السنة، وهذا أول تدوين رسمي، إلا هي كانت مدونة لكن مفرقة، كما كان القرآن كذلك مفرقا في جلود، في حجارة مكتوب، في بعض المواد الأخرى كسعف النخل والورق، فجمعه أبو بكر، ثم كان فكرة جمع عند أبي بكر، ثم عند عمر، ثم تحققت في زمان عثمان. قال أول جامع الحديث والأثر. نفهم من هذا الحديث والأثر فعلا فعلا أول ما جمع جماعة، يعني جمعا عمليا، جمعه الزهري. المراد حديث المرفوع والآثار موقوفة، كما تعلمون أنه انبرى لهذا الزهري وابن كيسان، فأول ما جمعوا جمعوا المرفوعات المسندات، ثم قال الزهري لابن كيسان، صرح ابن كيسان: هيا نجمع الآثار الموقوفات. قال: ليس من السنة، ليس بسنة. قال: هو سنة. قال: فجمع فأنجح وضيعته أو خسرته، أو كما قال رحمه الله تعالى. هذا المشتهر من ناحية الرواية، أول جامع للحديث والأثر هو الزهري، مشتهر تاريخيا مشتهر، لكن في الإسناد إلى هذا الجمع محمد بن زبالة، وهو لا يعتمد عليه في صحة هذا القصة. وفي صحيح البخاري، صحيح البخاري معلقا كتاب العلم، وأسنده أبو نعيم معنا إخوان في تاريخ أصبهان، أن عمر بن عبد العزيز أرسل إلى أمير من أمرائه وهو أبو بكر بن حزم، وكان أبو بكر بن حزم على المدينة، وكان عمر لا شك معروف تاريخيا أن خلافة بني أمية في الشام في دمشق معنا إخوان، فأرسل إليه أن اجمع، انظر ما كان من حديث الرسول عليه الصلاة والسلام فاكتبه، فإني خفت دروس العلم وذهاب العلماء. يعد عمر بن عبد العزيز حقا مجددا مجددا، كان على رأس المئة، مات 101، عاش 40 سنة إلا 6 أشهر، فجدد للإسلام هذا المجد جمع الحديث، لولاه ما وصل إلى الحديث. هذا أول تدوين رسمي، ولذلك ابن حجر رحمه الله الذي يظهر أنه اعتمد كتابة عمر بن عبد العزيز إلى أميره، ولم يعني يعول على الرواية التي ابن شهاب مسندة لابن شهاب مضافة إلى ابن شهاب معنا. قال الحافظ يستفاد منه ابتداء تدوين الحديث النبوي، وكانوا قبل ذلك يعتمدون على الحفظ. فلما خاف عمر بن عبد العزيز وكان على رأس المال الأولى من ذهاب العلم لموت العلماء، رأى أن في تدوينه ضبطا له وإبقاء. وقد روى أبو نعيم في تاريخ أصبهان هذه القصة التي علقها الإمام بخاري الجزء الأول 35 و200 من الفجر. الأول 35 و200 من طبعة ريانة كتاب العلم معنا يا إخوان. ويمكن الجامع بين هذا وذاك أن عمر بن عبد العزيز أمر أميره بهذا، والذي نفذ وقام بالجمع فاحتاج إلى عالم كالزهري، فانبرى لهذا الزهري، أو أن الأمير هذا أمر الزهري فجمعه جمع نفذ الأمر، ويمكن الجمع بهذا. معنا يا إخوان. قال أول جامع الحديث والأثر ابن شهاب، وهو محمد بن مسلم ابن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب الزهري أو بكر، اتفق على جلالته وإتقانه، أميرا حال له عمر، المراد عمر بن عبد العزيز رحمه الله، وأول الجامع للأبواب، الأبواب العبادات المعاملات معنى الحدود الديات العقائد وما إلى ذلك، وأول الجامع للأبواب، هذه مرحلة تلي المرحلة الأولى. وقبل هذه المرحلة، ما بين المرحلة الأولى والثانية، هناك من كان يجمع على باب واحد مثلا كالشعبي، يقول هذا باب من الطلاق عظيم، باب يجمع كده جزء في الطلاق، جزء كبير في الطلاق، جزء كبير في النكاح، لا يجمع كتابا جامعا كالجامع للبخاري كالجامع للمسلم معنا. وأول الجامع للأبواب، جماعة في العصر ذو اقتراب للأبواب، جماعة في العصر يعني في أثناء المئة الثانية، جماعة في العصر أي في الزمن متقاربون. معنى يا إخوان، كابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج الفقيه المكي الذي كان يرى الحل المتعة حتى تمتع بسبعين امرأة متأولا رحمه الله تعالى، وهذا من تفرداته وشذوذاته وزلات علماء التي اتبع. معنى يا إخوان. وهو شيم بن بشير السلمي أبو معاوية الواسطي مالك بن أنس إمام دار الهجرة، ومعمر الجامع لمعمر معروف في آخر مصنف ابن عبد الرزاق، معمر ابن راشد أبو عروة البصري نزيل يمن، وولد المبارك بخراسان عبد الله بن المبارك بخراسان. وأول الجامع المرحلة الثالثة الآن الرابعة، وأول الجامع باختصار على الصحيح. إذن الأوائل هؤلاء جمعوا ما علم لهم ما تيسر لهم سواء صح أو لم يصح. ثلاث هذه مرحلة أخرى، مرحلة التنقيح والتمييز، وأول الجامع باختصار على الصحيح معنا يا إخوان إلا الأحرف اليسيرة المنتقدة على الصحيح فقط البخاري أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن برديزبة الجعفي مولاه إمام الحديث إمام الدنيا جبل حفظ أمير المؤمنين رحمه الله تعالى. وكان سبب جمع هذا الكتاب أو تأليف هذا الكتاب أنه رأى رؤية أو رؤيت له رؤية أن النبي عليه الصلاة والسلام جالس، هناك من يذب الذباب عن النبي عليه الصلاة والسلام، كذلك رأى رؤية أن النبي عليه الصلاة والسلام فوق ناقته وهو يقودها، يقود ناقة النبي عليه الصلاة والسلام. كذلك ذكروا سببا آخر، أنهم كانوا جالسين في مجلس إسحاق بن راهوية، فقال من ينبني لجامع الصحيح، فوقع في نفس البخاري فألف هذا الكتاب. لما قال له في ستة عشر سنة أو في 16 سنة ألف هذا الصحيح، يتمهل فيه ويتحرى ويتوخى في وضع هذا الحديث الصحيح أم لا، ويستخير الله كثيرا رحمه الله. وأول الجامع باقتصار على الصحيح فقط البخاري معنا، ومسلم من بعده، لولا البخاري ما راح مسلم ولا جاء. شيخنا هذه السيرة الحافظ بن حجر يقول أول من جمع الربيع بن صبيح، يلحق بهؤلاء بابن جريج وهشام معنا، ربيع بن صبيح من البصرة، وسفيان الثوري بالكوفة، الجامع جامع سفيان معروف، يلحق بالمرحلة اللي قبل البخاري معنا، هذا هو الصواب. قال وأول الجامع باقتصار على الصحيح فقط البخاري، ومسلم والمعلقات في البخاري التي لم يسندها في موضع آخر ليست على شرط معنى. قال ومسلم من بعده، أي كأن مسلم رحمه الله استخرج الكتاب الصحيح على صاحبه معنى يا إخوان. نعم، ومسلم الحجاج ابن مسلم أبو الحسين القشيري النيسابوري تلميذ البخاري وخريجه، ومسلم من بعده كان يقول مسلم من البخاري دعني أقبل ما بين عينيك يا أستاذ الأستاذين أستاذ الأستاذين. نعم، والأول على الصواب في الصحيح أفضل. طيب، ومسلم من بعده والأول على الصواب فالصحيح أفضل، لما قال على الصواب أشار إلى الخلاف، لأن المسألة فيها أقوال ثلاثة، منهم من قال البخاري هو الأصح والأنفع، وهذا رأي جمهور المحدثين، والذي رجحه الإمام النووي وتبعه الناظم هنا معنا. الثاني أنهما سواء في الصحة، حكى ذلك ابن المبطل عن بعض المتأخرين. الثالث أن صحيح مسلم أفضل في صحيح البخاري، كما قال قائل تنازع قوم في البخاري ومسلم لدي وقالوا أيذين تقدمه، فقلت لقد فاق البخاري صحة كما قد فاق في حسن الصناعة مسلم، يعني الترتيب والسياقة معنا. الثالث ما هو أن صحيح مسلم أفضل من صحيح البخاري، وهذا قول المغاربة، وغرضهم أنه جيد الوضع حسن السياق. قال لما قال والأول على الصواب في الصحيح أفضل، هذا هو قول جمهور المحدثين وهو الصحيح. ومن يفضل مسلما فإنما، من الذي يفضل مسلم؟ أبو علي النيسابوري، يعني ينسب إلى أبو علي النيسابوري شيخ الحاكم، وفي السند إليه ضعف، وفي السند إلى عبد أبي علي النيسابوري ضعف. الحافظ ابن حجر رحمه الله في المقدمة ونبع على هذا الألباني رحمه الله عليه، قال أبو علي النيسابوري قال ما تحت أديم السماء كتاب أصح من كتاب مسلم معنا ابن الحجاج، لكن الحافظ رحمه الله في مقدمة الفتح أشار إلى عدم ثبوت ذلك عن أبي علي فراجع، فيقول ابن الألباني رحمه الله معنا إخوان. طيب، بقينا في بعض المغاربة نسب إليهم أن مسلم هو الأفضل، المقصود حسن السياق والترتيب، وأن مسلم لا يكرر كما البخاري يكرر، وتكرير البخاري لفائدة ليس حشوا ولا لغوا. قال ومن يفضل، ومسلم من بعده والأول على الصواب في الصحيح أفضل، ومن يفضل مسلما فإنما ترتيبه وصنعه قد أحكم، قد أحكم عندكم كذا وأحكم قد أحكم، وانتقدوا عليه ما يسيرا، انتقد الدرقطني، وانتقد أبو مسعود دمشقي، وانتقد ابن عمار الشهيد، وانتقد أبو ذر الهروي، ولكن ليس كل ما انتقدوه يسلم لهم، الأكثر لم يصيبوا فيه معنا، وأصابوا في القليل. ومن أراد منكم أن يتوسع في هذا فليرجع إلى مقدمة فتح الباب فقد ساقها ابن حجر رحمه الله حديثا حديثا، وجملة ما في الصحيحين من منطقة 220 منها 78 عند البخاري معنا يا إخوان، والقليل منها ما يسلم لهذا المنطق. قال 220 كلها ما في الصحيح عند ما يتعلق بالبخاري 78 معنا، ومئة عند مسلم، والباقي مشتركين رواه مسلم والبخاري. قال وانتقدوا عليهما ماذا؟ يسيرا، يعني بالنسبة لما صح وسلم من الانتقاد. مذهب الشيخ أحمد شاكر أن الكل صحيح وأنه لا يسلم للمنطق، وهذا مذهب في فرس معنى يقول. وأيضا مذهب يقابل هذا المذهب، مذهب من فتح الباب الانتقاد على البخاري سوى من انتقد الحفاظ الأوائل معنى إخوان، هذا المذهب أيضا في تشدد والتنطع الله أعلم. المهم نحن نأخذ ما هو الصواب إن شاء الله. طيب على كل حال أنتم لو رجعتم الذين معهم نسخة الشيخ أحمد شاكر في الحاشية يذهب الإمام أحمد شاكر رحمه الله إلى أن الكل صحيح، وإنما قصد من انتقد أنه يريد أن ليس أصح، إنما هو صحيح وليس الأصح، ما هكذا أراد. ولكم أن ترجعوا كذلك إلى تحقيق شيخنا عبد الرحمن مقبل بن هادي الوادن رحمه الله على الإلزامات والتتبع. قال وانتقدوا عليه ما يسيرا، لكن كذلك الإخوة الذين يريدون دراسة العلل يرجعون إلى يتدربون على ماذا؟ الإلزامات والتتبع في كتاب الإلزامات والتتبع، يأخذون من الأمثلة ويسيرون في الإلزامات، لا في التتبع. الإلزامات أحاديث يلزم الدارقطني البخاري ومسلم إخراجها، وما يلزمهم الجواب عليه يعني مجمل ومفصل. احنا نستفيد من ماذا؟ من التتبع، تتبع الدارقطني للبخاري ومسلم معنا. طيب قالوا وانتقدوا عليهما يسيرا فكم ترى نحوهما نصيرا، كم تجد وكم جاء من العلماء من يكافح وينافح ويزادل عن البخاري ومسلم وصحيح سلم من هذا الكثير الأكثر، لا أقول كثير الأكثر، سلم من الانتقاد، وليس في الكتب أصح منهما. معناه الشافعي رحمه الله كان يقول لا أصح من كتاب مالك، والمقصود قبل أن يؤلف البخاري الصحيح. معناه يا إخوان ليس تحت أديم السماء أصح من كتاب مالك يعني الموطأ، المقصود قبل تأليف البخاري ومسلم، وليس في الكتب أصح منهما بعد القرآن، أي بعد القرآن، ولهذا قدم يعني فضل معنا يا إخوان. وبعد أبيات إن شاء الله يكتفي بهذا القدر على أمل لطابقكم إن شاء الله عز وجل، إذا كنا أحياء يوم السبت في بعد العشاء. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.